يعصون الله تبارك وتعالى، لم يصلوا العشاء ولم يصلوا المغرب، بل هم في أماكن الله وأماكن السوء، والله تبارك وتعالى من علينا وأجلسنا في بيت من بيوته، فهذه نعمة تحتاج منا جميعا إلى شكر. أيها الأحبة الكرام، بداية أشهد الله عز وجل في عليائه أني أحبكم جميعا في الله، وأقول لكم بلسان قلبي، والله جل وعلا شهيد على ما أقول، أقول لكم جميعا سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق، مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق، يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس، فذاك النعيم الباقي، قولوا أمين. أيها الأحبة الكرام، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لهذا الحديث الجميل. العربية، العربية عبارة عن إيه؟ على فكرة أنا بحب الدردشة أوي، الكلام أخده إيه؟ أنا عايز العطا بقى. إيه؟ العربية الطول وأربع فرد وفيها تانك وفيها مكنة وفيها شاسية، صلنا على الحبيب. الفرد الأكل بتاعها إيه؟ أنت عايز تأكل الفرد دلوقتي، ما غذاء الفرد؟ الهواء. ينفع تدي لها بنزين؟ ما البنزين جميل، احنا ممكن تدي لها بنزين 95، ما ينفعش، دي عايزه هواء صح. طب المكنه غذائها ايه؟ الزيت، لو ما حطيتش زيت الدنيا تبوظ خالص. طب التانك بتاع العربيه ده عشان العربيه تمشي تاكله ايه؟ تاكله بنزين. طيب، طب الطفل الصغير الرضيع غذائه ايه؟ ينفع تاكله وترضعه رز وسمك؟ ما ينفعش. امال غذائه ايه؟ لبن. تمام كده، احنا الوقت عايزين نعتقد ان كل حاجة لها غذاء معين صح؟ لو انت جبت غذاء معين حطيته في حاجة تانية مش هينفع، خدت بالك؟ طيب الانسان، انا قلت لك العربية عبارة عن ايه؟ قلت لي اربع فرد تانك ومكنة دركسيون وشاسيه. طب الانسان عبارة عن ايه؟ ملهاش تالت. الانسان عبارة زي ما الشيخ عطية قال جسد وروح، ملهاش تالت. الإنسان ده تركيبته جسد وروح فقط، لو جبت جسد وشلت منه الروح هنغسله بقى ونكفنه ونصلي عليه، ما هو ما فيش فيه روح. طب لو جبت روح من غير جسد ولا لها أي قيمة أصلا، ما انت شايفها. إذن الإنسان ليه جسد وإيه؟ وروح. وخلي بالك الجسد ليه غذاء معين وليه هم وبف معين صح؟ والروح ليها غذاء معين، تمام كده؟ طيب السؤال، ما غذاء الجسد؟ رز وسمك ورز وبطاطس وبيض وعصير قصب ومية وأكل صح؟ الجسد ده غذاؤه إيه؟ إيه طعامه؟ لو جعان اديله أكل، لو عطشان اديله مية، لو تعبان اديله حقن وبرشام، طب لو حران نزله تحت الدش يستحمى، كل دي طلبات الجسد. طيب السؤال بقى اللي احنا نتكلم عنه النهاردة، الروح، ما غذاء الروح؟ انت عارف بعض الناس ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، وقالوا يا رسول الله، سالوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا مباشرا، بيقولوا له ايه؟ بيقولوا له يا رسول الله ما الروح؟ انت عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاوبش صحيح، يعني ايه الروح؟ وبيقولوا له ما الروح؟ بيسالوا من؟ يسالوا افضل خلق الله محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، بيقولوا له ما الروح يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما ردش، فالناس تعجبوا، بيقولوا له يا رسول الله ما الروح؟ فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم. اعادوا السؤال مره ثالثه، اصل ده امر خطير، الروح دي لها امور معينه وهذا السؤال يحتاج اجابه معينه. بيقولوا له ثالث مره يا رسول الله ما الروح؟ وهنا نزل جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الروح دي احنا ملناش دخل فيها، خدت بالك؟ غذاؤها عند رب العالمين. لذلك انت ممكن تجيب واحد ثري، واحد غني جدا جدا جدا جدا، خدت بالك؟ ما يشربش اي ميه طبعا، وما يشربش اي عصير، وما ياكلش اي اكل، والله العظيم انا اعرف واحد صاحبي كان عنده خطبه بعيد فوصلني بالعربيه بتاعته. الراجل صاحبي ده بيشتغل في المأكولات البحريه ماشي، بيقول لي انا اعرف ناس اثرياء هنا في دمياط، بيقول لي العشاء بتاعهم والله العظيم وراني الورقه طبعا وعامل حسابات معاه كده، بيقول لي عشوه واحد منهم العشاء بس يجيب عشاء هو وزوجته وعياله بيقول لي ب3200 جنيه، ب3200 جنيه عشاء، ده غير الغدا وغير الهدوم اللي بيلبسوها. اي والله يا عم علي خدت بالك، وغير العربيه اللي راكبها. فيعطون الجسد كل ما يريد، بس خلي بالك لو انك اعطيت الجسد كل ما يريد، لو جعان اديله اكل، لو عطشان اديله ميه، وما اعطيتش الروح غذائها يبقى تبقى مخنوق. ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهارده. احنا عايزين نعتقد هذا الاعتقاد، ان الجسد لو اعطيته كل ما يريد، كل حاجه هو عايزها ادتها له، خلي بالك، ولم تعطي الروح غذائها هتبقى مخنوق. في واحده اسمها كريستانا اوناسيس، اسمها ايه؟ حد يعرفها؟ عارفين اوناسيس؟ اوناسيس ده اغنى امراه، اغنى رجل في العالم. اوناسيس ده انت لو جمعت الثروه اللي عنده والفلوس اللي عنده، هات كده الفلوس السيوله اللي عنده، جمع فلوسه كلها من البنوك وجمع الشركات وجمع العربيات وجمع العقارات وجمع مش عارف ايه، اجمعهم كلهم هتلاقي المبلغ بتاعه ده الثروه بتاعته يعدوا ال 150 جنيه. خدت بالك راجل معه اموال طائله. المهم انا بس عايز اشوف اسنانك، عايزك تضحك. الراجل اوناسيس ده بقول لك اغنى رجل في العالم، مات. مين اللي ورثه؟ كريستانا. كريستانا دي بنته، عندها قد ايه؟ عندها 19.5 سنه. المهم ايه، خلصوا موضوع الميراث، طبعا الموضوع ما هوش سهل. المهم اخدوا كل الايه الحاجات بقى اللي معاه وبداوا يحسبهم ويظبطهم لغايه ما بقى عندها 20 سنه. كريستانا دي عملت ايه؟ كريستانا دي مخنوقه. انا ماليش عارف مخنوقه ليه، مخنوقه ازاي. كريستانا دي اغلى، اغنى امراه في على كوكب الارض، ما فيش حد اغنى منها بالحاجات اللي هي. ابوها ساب لها مليار، بص الاف المليارات، وساب لها اسطولا بحريا ضخما مليء بالسفن، وساب لها جزر، الجزر دي عليها شغل شغال، خدت بالك، سيوله داخله فلوس، ومعها مجموعه كبيره جدا من شركات الطيران. يعني العمليه ما شاء الله ربنا موسع عليها جدا، بس مخنوقه. تعرف عملت ايه؟ طبعا واحدة زي دي ما بتاكلش بقى اي اكل ولا بتشرب اي شرب ولا لا، ده عايش حياتها عارفة بتاكل ايه وبتشرب ايه وبتظبط ازاي. خدت بالك، انا اعرف ناس من القاهرة والله والله الجبنة الرومي بيجيلهم من فرنسا في العربية الهليكوبتر، اقسم بالله العشاء بتاعهم بيجيلهم من فرنسا، والله من فرنسا جبنة الرومي بتيجي من عشان يتعشى بس، يبعت تجيب اكل من فرنسا، مش عارف انا ايه الناس دي. المهم طبعا بياكلوا، بنت كريستينا دي بتاكل اكل وبتشرب شرب ومرفهه نفسها جدا بس مخنوقه. حد يعرف ليه؟ الايه؟ الله يبارك فيك يا عم زغلول. الروح مخنوقه، هي اعطت الجسد كل ما يريد بس الروح مخنوقه، بس هي ما تش عارفه الطريق. هي طبعا كافره، ليس عندها الاسلام، ليست مسلمه، مخنوقه، متضايقه، تعبانه، تعمل ايه؟ المفروض بقى واحد مخنوق يدور على غذاء روحه. انت عارف انا هقول لكم انا غذاء الروح هو ايه، وهنخرج كلنا، هتروح البيت هتقعد تاكل الروح، تمسك المعلقه كده وتاكلها، والله هتلاقي نفسك طاير من السعاده، قلبك ده طاير وبيرقص كده. كريستينا دي عملت ايه؟ قامت متجوزه واحد امريكي، هي حاطه في الجمجمه هنا ان السعاده في الجواز، قامت متجوزه واحد ايه امريكي، قعدت معاه شويه شهور وقامت مطلقاه. ما ينفعش الاسمه تبقى في ايده، ده كريستينا خدت بالك، فقامت مطلقاه. اتجوزت واحد يوناني، اي والله، قعدت معاه شويه شهور وقامت مطلقاه، مش لاقيه معاه السعاده، مخنوقه. قامت متجوزه واحد شيوعي روسي، شيوعي روسي، حتى عملت حفله كده الصحفيين ورا كريستانا دي، لو سافرت اي بلد الصحفيين وراها. ليه؟ اغنى فتاه في العالم، في العالم على كوكب الارض. فالصحفيين بيقولوا لها ازاي انت رمز الرأسماليه، ده انت الفلوس اللي معاك جبال فلوس، ازاي تتجوزي واحد روسي شيوعي؟ قالت لهم ابحثوا عن السعاده، ابحث عن الست، تعرف عملت ايه؟ سافرت معاه روسيا. في روسيا ما ينفعش اي حد يسكن بيت فيه ثلاث غرف، اكتر حاجه غرفتين، اكتر حاجه كام؟ غرفتين اتنين. المهم سكت الغرفتين دول، وممنوع اي حد في روسيا يبقى معاه خادمه، اي حد ما يجيبش لا خادم ولا خادمه، بقت هي تخدم نفسها بنفسها. ليه؟ ابحث عن السعاده. ما تلاقيتش معاه السعاده، قامت مطلقه وقامت راجعه فين؟ هي بلدها في اليونان ولا مش عارف فين. المهم رجعت واتجوزت واحد فرنسي. خلي بالك هي اتجوزت اربعه، مين يجيب الاربعه وياخد اول واحد اتجوزته ايه؟ لا انا عايز واحد يرفع ايد، قول امريكي. والتاني لا معلش، مين اللي هيرفع؟ لا عايز اصل ده هتتوزع ازاي، انا عايز واحد يرفع ايده. طب قول ها. يوناني. الثالث ماشي، والرابع خد اتفضل. معلش بقى، انت عارف لما اتجوزت بقى الفرنساوي طلقته برضو. خدت مش لاقيه معاه السعاده، انت عارف عملت ايه؟ المهم يعني ايه، صاحبتها عملوا لها حفله كبيره، هي مخنوقه، فالصحفيين جولها في الايه في الحفله دي، بيقولوا لها ايه؟ بيقولوا لها انت اغنى فتاه في العالم، اذا انت سعيده. هما بيحسبوها ايه؟ ان السعاده بالفلوس. لا والله مش بالفلوس، خدت بالك؟ بتقول لهم، بيقولوا لها انت اغنى فتاه في العالم، اذا انت سعيده. قالت انا اغنى فتاه في العالم ولكني اشقى واتعس فتاه في العالم. سبحانك. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تنسى. هذه فتاة أعرضت عن رب العالمين. أنت عارف حصل لها إيه؟ بعد عدة شهور وجدوها مقتولة في شاليه في الأرجنتين. الراجل الطبيب الأرجنتيني جاي يشرح الجثة، بيقول ما عرفش ماتت إزاي، قتلت نفسها، حد قتلها الله أعلم. الشاهد من الحوار كله إن السعادة ليست في المال وفقط، وليست في إعطاء الجسد كل ما يريد. على فكرة في شباب كتير جدا نفسه مثلا أنه يروح لكيزستينا دي وتديله مثلا إيه نص مليون، يقول لك أنا لما معايا نص مليون يبقى أكون سعيدا. لا والله ما أنت مش هتبقى سعيد أبدا، والله ما تبقى سعيد أبدا. معلش أنا قصة قلتها قبل كده هقولها لكم تاني، يمكن أنا شايف وجوه جديدة ممكن محدش يعرفها. صلوا على الحبيب. في راجل هنا عندنا في دمياط، هذا الرجل معه أموال، شوف أجهزة الكمبيوتر اللي عنده والمحاسبين اللي عنده، لو قعدوا يحسبوا في الفلوس اللي عنده مش هيعرفوا كام. رجل معه أموال لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى. الرجل ده بيتاجر في حاجات كتير جدا جدا جدا، ومعاه سيولة. انت عارف الرجل الغني اللي بيسألوه بيقولوا انت معاك كام؟ بقول لهم قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ لا ده واحد تاني والله. المهم الفلوس ايه؟ السيولة شغالة. المهم الراجل ده انا ما اعرفش جاب رقمي منين، فكلمني قال لي معايا الشيخ احمد العزب. قلت له ايوه. طبعا انا اول ما شفت الرقم هتصدقوني انا فكرت حد من شركة موبينيل بيتصل بيه. رقم والله انا من يوم ما شلت موبايل ما شفت رقم زي ده. انا قلت مين ده؟ انا فكرت حد في الشركة، رئيس الشركة مثلا. انا مش عارف جاب الرقم ده منين ولا جابه ازاي ولا بكام ده. فبتصل فتلاقيت احمد، قلت له ايوه. قال لي انا عايز اشوفك. قلت له تشوفني انا؟ قال لي عايز اشوفك، انا من دمياط. المهم دلينا على المكان بتاعه، ساكن على البحر، على البحر. المهم طلعت وصلت تحت عنده شقه اكبر من المسجد ده. انا اعلم ما اقول، والله عز وجل سيحاسبني على ما اقول. عنده شقه بس عايش فيها على البحر اكبر من المسجد ده، خلي بالك. المهم جيت تحت البيت، اتصلت بيه قلت له انا تحت البيت. فتلاقيت الباب اللي فيه باب كهرباء كده، اتلاقيته مفتوح لوحده اوتوماتيكي. المهم دخلت الباب، ام الباب مقفول، فببص على الباب تلاقيت الباب اتقفل، مفيش حد فتح لي. هو كده النظام كده. المهم في دخلت طلعت السلم تلاقيت باب حديد على السلم. خل كده ايه سلم اهو. انت عمرك طلعت بيت باب الحديد على نص السلم؟ لا ده محطوط على نص السلم، مش مثلا على الطرقة، على نص السلم كده. فطلعت تلاقي الباب مقفول، قمت طلع التليفون اتصلت بيه قلت له يا حاج الباب مقفول. قال لي في حاجة كده مربعة دوس عليها واتكلم، حاجة ببصمة الصوت او حاجة زي كده. فالمهم دوست، فقال لي مين؟ قلت له يا عم معاك احمد، احمد يا عم. المهم تلاقيت الباب قام مفتوح، الباب اتفتح، انا دخلت عديت الباب تلاقيت الباب اتقفل. المصيبه بقى ان انا ببص قدامي تلاقيت باب تالت مقفول. يعني انا الوقت اصبح ورايا باب مقفول وقدامي باب مقفول، يعني انا لو الراجل ده لو ما فتحليش هموت، ولا حد هيعرف انا فين. باب مقفول ورايا وباب مقفول قدامي، طب انا هعمل ايه الوقت في المشكله دي؟ راجل مأمن نفسه، راجل سري جدا، يعني عشان ما فيش لصوص تطلع او حد يتهجم عليه الى اخره. فتلاقيت الباب التاني، فتلاقيت برضو البتاع المربعة دي، فضغطت عليها. قال لي مين؟ قلت له يا أحمد، أنا معاك أحمد، دلوقتي البيبان دي مقفولة. فقام فتح الباب، دخلت من الباب تلاقيت الباب اتقفل تاني. قلت يا نهار أبيض، أنا هروح إزاي؟ بدي أنط بقى من البلكونة على الوضع ده. وفين وفين لما دخلت للراجل ده؟ الراجل ده أنا دخلت أقسم برب العرش، أنا من يوم ما اتولدت لحد الآن ما شفت شقة كده. أنا ما شفت الشقة زي الراجل اللي عايش فيها ده. أنا مش عارف مكلف في الشقة دي كام. أنا قعدت في مربعات، ايه شايفين المربعات اللي في السقف دي؟ عباره عن ايه؟ عامل السقف مربعات كتير كده. انا طبعا احنا قعدنا على كنبه، والله ما شفت اختها، والله ما شفت اختها. وعنده تكييف مركزي، مش زي التكييف اللي احنا بنشوفه، لا التكييف مركزي، لو رحت في اي حته في البيت الهواء السقعان يجي لك. المهم فعمل حاجه عماله تلمع على المربع. فبقول له حاج البتاع اللي بيلمع ده ايه ده؟ قال لي ده ذهب على السقف. قلت له ذهب؟ قال لي ده ذهب. قال لي انت عارف ده بكام؟ قلت له بكام يا حاج؟ قال لي الحته دي ب 150 الف جنيه. احسب بقى كده 150 الف، يعني الموضوع الله المستعان. المهم قلت له امورنا يا حاج. قال لي انا مخنوق. قلت له نعم. نعم تتكلم ازاي؟ يعني انت مخنوق، الناس اللي بره دي تعمل ايه؟ بقول له نعم يا حاج. قال لي انا مخنوق. قلت له مخنوق ازاي يعني؟ قال لي انا تعبان، صدري مقفول، كلمني. قال لي كلمني. قلت له اكلمك عن ايه؟ قال لي كلمني، انا تعبان، ما بيصليش، ذكر الله تبارك ما بيجيش في دماغه اصلا، ما يعرفش حاجه عن ربنا سبحانه وتعالى الا القليل، يعني الا القليل. انا قعدت اكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى، قعد ينح، قعد يعيط. انت عارف ليه؟ الرجل ده اعطى جسده كل ما يريد، كل حاجة جسده عايز مثلا الجسد عايز يركب عربية مرسيدس يركبه عربية مرسيدس، جسده عايز مش عارف ايه يتجوز مثلا واحدة معينة نجوزه واحدة معينة، جسده عايز اكل معين نجيب له الاكل المعين. طب لسه الروح، اصل الانسان عبارة عن جسد وروح، لو اعطيت الجسد كل طعامه بقيت الروح تصرخ، الروح جعانة، الروح دي عايزة غذاء معين. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الروح دي عايزة غذاء معين. ما هو غذاء الروح؟ ذكر الله، تفضل، قيام الليل، قراءة القرآن، قول يا عمار، الصلاة، الصيام، صلة الرحم، حسن الخلق، بر الوالدين، كل ده هو حاجة اسمها بتزكي الروح. قد أفلح من زكاها. التزكية باتفاق بين أهل العلم، مش بالعلم فقط، التزكية بالعبادة، إن أنت تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذكره وبعبادته. أنت عارف بقى العجيب العجيب العجيب العجيب، إن غذاء الجسد فلوسه كتير، إنما غذاء الروح مجاني، صح؟ أنت دلوقتي عايز تلبس مثلا حاجة معينة، تلاقيت الحاجة المعينة مثلا إيه طقم مثلا عامل له، يعني مثلا بنطلون وحزام وقميص وساعة عاملين لهم مثلا 2000 جنيه، هتجيب 2000 جنيه منين؟ الجسد عايز يلبس الطقم ده، انت وانت معدي كده تلاقيت الطقم ده ايه محطوط كده. فالمهم انت عايز تلبس الطقم ده، الطقم ده بكام؟ ب2000 جنيه. هنجيب 2000 جنيه منين؟ طب غذاء الروح مجاني، يعني انت عشان تقرا قران تدفع 50 جنيه؟ لا والله. عشان تصوم تدفع لك 200 جنيه؟ لا والله. عشان تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تدفع لك 400 جنيه؟ والله ما حصل. ده غذاء الروح ده انتوا عارفين علي بن المأمون العباسي ده؟ سيبك بقى من الراجل اللي انا بحكي لكم عنه ده. علي بن المأمون العباسي ده، الراجل ده جماعه كان عايش في قصر، ده راجل ابوه خليفه ومات ومسك الحكم، يعني راجل خليفه عنده قصر لا يعلم سعته الا الله سبحانه وتعالى. المهم ايه اللي حصل؟ مخنوق، برضه مخنوق. ايه الناس دي؟ مخنوق ازاي؟ كل يوم يفتح الشرفه بتاعت القصر الشباك ويبص وهو حزين، يتلاقي واحد شغال نجار تحت لابس هدوم مقطعه واقف في الشارع عمال ايه؟ عمال يمحط، عمال مش عارف، عمال ياكل ايه بالربع ولا بيشرب ايه ولا بيعمل ايه ده. المهم بيبص على النجار ده، انت عارف القصه دي؟ القصه دي جاءت في كتاب لا تحزن. انت عارف القصه دي مكتوب عليها ايه؟ مكتوب من الاماره الى النجاره. عمرك شفت واحد يسيب الاماره ويشتغل نجار؟ علي بن المأمون العباسي عامل كده. علي بن المأمون العباسي بيبص على الراجل وهو شغال نجار، الراجل عمال بيبتسم هو شغال، الله الله، الراجل ده هدومه مقطعه وبيضحك وانا مخنوق هنا؟ هتقول الراجل ده، والله بيقول لحاشيته هتقول الراجل ده. قاموا رايحين شايلين الراجل ومدخلين القصر. فعلي بن المأمون بيقول له هو في ايه؟ قال له هو في ايه يا عم الحاج؟ مفيش حاجه، كنت واقف شغال، جم شالوني خدوني. قال له هو في ايه؟ قال له والله ما اعرف في ايه، قول لي بس في ايه وانا اقول لك، مانيش عارف. قال له انت بتضحك على ايه؟ قال له والله بقى انا ما ضحكت. قال له لا انت واقف تشتغل بتضحك، قول لي ظروفك ايه؟ قال له والله انا متجوز، عندي زوجه وعندي اختين وعندي ام، وكل يوم انزل الى الطريق اكدح عليهم. يعني ايه؟ بيكدح، بيشتغل والفلوس اللي بتيجي بيصرفها عليهم. هو بيقول لي اليوم اللي انا بشتغله كل الاجره بتاعته بصرفه في نفس اليوم، وبنزل صايم واخر النهار بفطر بغير لقمه واروح اقعد معاهم واجي الصبح واشتغل. قال له هل انت تعيس في حياتك؟ قال له لا. قال له التعاسه لا تعرف لي طريقا. انت عارف علي بن المأمون عمل ايه؟ قام نزل من القصر وقام لبس هدوم زي الراجل واشتغل نجار ووجد السعاده. فالمؤرخون سموا القصه دي من الاماره الى ايه؟ الى النجاره. شوف، انك لن تذهب الى الله تبارك وتعالى ويضيعك ابدا، لن يضيعك الله تبارك وتعالى، عمرك ما تروح لربنا. انت عارف لو انت الوقت اهو عايز تروح بورسعيد تعمل ايه؟ اركب عربيه؟ معلش ما زعلش مني، لا انا بقول الوقت اهو عايز اروح بورسعيد الوقت اهو، اجيب طياره هنا؟ في طياره هتيجي هنا؟ في مطار جنبك هنا؟ لا افتح النت؟ لا. صلوا على النبي عشان ما اطولش عليكم، استاذن من الناس. طب صلوا على النبي. في بعض الناس يقول لك انت عشان تروح بورسعيد تركب من وقف بورسعيد تروح مرفق. هل انا الوقتي لو عايز اروح بورسعيد الوقت اهو، هل انا الوقت هقوم طاير والاقي نفسي في في في في موقف بورسعيد؟ لا طبعا. انا اول حاجه بعملها ايه؟ كده اهو، ادي اول خطوه. تاني خطوه ايه؟ بخرج بالمسجد وبروح موقف بورسعيد واروح. انت عارف العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا طريق الالف ميل يبدا بخطوه. الكلام ده جميل قوي، طريق الالف ميل يبدا بايه؟ هتبدا بخطوه، هتبدا تخطو وتمشي تشوف عربيه تركب وتروح. مع ربنا لا، مع ربنا الطريق الى الله عز وجل بالشبر. الله سبحانك، شوف غني عنا ومع ذلك عايز تروح نروح شبر. هو اللي قال كده سبحانه وتعالى، قال من تقرب مني خطوة. لا والله ما قال كده، من تقرب مني شبرا. تعمل معاه ايه يا رب؟ تقربت منه ذراعا. سبحانك، تقربت منه ذراعا. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته مهرولا. بصفة تليق بجلاله، المشي قدامه جري. سبحانك يا رب، سبحانك. فالله تبارك وتعالى لا تظن أبدا أن أنت تروح له ويضيعك أبدا، والله ما هيضيعك أبدا. وشوف سيشرح صدرك وسيطمئن قلبك وسيقر عينك سبحانه جل. أنت عارف عبد الواحد بن زيد؟ عبد الواحد بن زيد أبو عبيد ده أحد العلماء الكبار. كان مرة ركب سفينة ومعاه مجموعة من أصحابه وماشي مسافر، فنزل على جزيرة وإذا برجل على الجزيرة بيعمل إيه؟ عمال بيركع ويسجد لصنم، حاطط صنم قدامه وعمال بيركع ويسجد، يركع ويسجد. فأبو عبيد ما يمشيش معاه الكلام ده، فقام قال لأصحابه تعال نشوف الراجل اللي عمال بيركع ويسجد للصنم ده. فراح بيقول له بتاع الصنم، بيقول له أنت بتعمل إيه؟ قال له أركع وأسجد لهذا الإله. قال له هذا ليس إلها. قال له أنت بتعبد الإله ده من إمتى؟ الصنم ده. قال له أعبده منذ 40 سنة. 40 سنة بيسجد ويركع للصنم. فأبو عبيد بكى ومن معه بكوا. إزاي؟ فأخذوا يكلمونه عن رب العالمين، قالوا ده مش إله. فالمهم الرجل بتاع الصنم بيقول لهم وانتوا بتعبدوا مين؟ فقالوا نعبد الله. فقال لهم ومن الله؟ فشرحوا له. فالمهم الرجل بيقول لهم وهل هذا الإله أرسل رسولا؟ قالوا نعم، أرسل إلينا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. قال وهل أنزل رسالة مع هذا الرسول كي تتعرفوا على ربكم؟ قالوا نعم، أنزل القرآن. فقال أسمعوني شيئا من هذا الكتاب. فأخذ أحدهم يتلو سورة من الكتاب، فما كان من عابد الصنم إلا أنه بكى بكاء مريرا يخلع القلب من أحشاء. قعد يبكي يبكي يبكي يبكي، خلي بالك القرآن كده تقشعر منه الأبدان. قعد يبكي يبكي يبكي، ثم قال إله هذا كلامه وهذا كتابه، لابد أن يعبد ويوحد في الأرض. فرفع بصره إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المهم أخذوه معهم في السفينة. المهم أكلوا لقمة عادوا يتعشوا، وبعد العشاء عايزين بقى يناموا، فراحوا يناموا. فقام العبد الصنم ده ما عادش عبد صنم بقى، راح بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم أنتوا رايحين فين؟ رايحين ننام. قال لهم وإلهكم الذي تعبدونه ينام؟ فقالوا له لا، ربنا ما بينامش، لا تأخذوا سنة ولا نوم. فقال بئس العبيد أنتم، ربكم لا ينام وأنتم تنامون، روحوا ناموا. ووقف بين يدي الله عز وجل يصلي حتى الفجر. أول يوم إسلام قعد يصلي لحد الفجر. وصلوا المدينة، المهم نزلوا من على السفينة، فجين يدلوا فلوس. اسمع بقى الحتة دي، جايين يدلوا إيه؟ قال لهم ده إيه ده؟ قالوا فلوس. اللهم بتاعت إيه؟ فقالوا له تستعينوا بها على أمور دينك ودنياك، أنت لسه مأسلم جديد ونازل المدينة ما حدش يعرفك فيها. فقال سبحان ربي، أظل 40 سنة داخل جزيرة أسجد وأركع لصنم وما ضيعني، أفيضيعني بعدما عرفته ووحدته وعبدته؟ ده كلام يعني أنا 40 سنة عمال أسجد وأركع لصنم وما ضيعنيش وبيأكلني ويشربني، بعد ما وحده وعبده والتزم يضيعني؟ والله ما ربنا ما يضيعك أبدا أبدا. لابد علينا جميعا أن نتعرف على رب العالمين. شوف بقدر معرفتك عن الله تبارك وتعالى بقدر اطمئنان قلبك. شوف الله تبارك وتعالى بيقول إيه؟ ومن يؤمن بالله، تعمل فيه إيه يا رب؟ اللي يؤمن بيك تعمل فيه إيه؟ اسمع كده، اسمع بقى الحاجة اللي الناس كلها عايزينها. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، آية جميلة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أنت عارف في قراءة تانية ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، تلاقي قلبه ده مطمئن تماما ومرتاح تماما ومستقنيس تماما. اسمها إيه؟ استنى أجيب لك عطر. تعرفوش أنت موضوع مستقنيس دي؟ أنا طولت عليكم؟ اتفضل يا حبيبي. المستقنيس ده واحد بيقول لك أنا عايز استقنيس استقنيوسة مستقنيوسة. ده ايه ده بقى؟ يعني عايز ايه؟ عايز يبقى سعيد، يريد ان يكون انسانا سعيدا. شوف اذا ذهبت الى الله تبارك وتعالى الله عز وجل شرح صدرك وطمأن قلبك وفؤادك، وشوف هتعيش اجمل اجمل اجمل ايام حياتك مع الله تبارك وتعالى. كان في شاب امه وابوه لبنانيين، كانوا من أغنى أغنياء لبنان. الشاب ده قاعد فين؟ قاعد في القاهرة. ابنهم وأبوه وأمه فين؟ قاعدين في لبنان. الواد ده معاه فيزا كارت، نفسي أمسك الفيزا كارت دي، يدخلها يا أخي في البتاع يجر اللي هو عايزه. تخيل كده معاه بتاع كده بيدخلها مش عارف في إيه، تخرج له فلوس كتير قوي. أنا عايز أجيب البتاع ده عندي في البيت أحطها في الحوش في المدخل، حاجة بتدخل فيها كارت تطلع فلوس. عايزين نعمل الموضوع ده، نعمل في كل حارة واحدة. المهم الشاب ده معاه عربية، على رأي الشيخ كشك الله رحمه يقول لك الواحد يتمنى يموت تحتها، يعني عربية يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني نسأل الله عز وجل أن يوسع على المسلمين. الشاب ده معاه عربية وبيدرس في القاهرة، بيقول لك الدكاترة بيخشوا الجامعة بالعربيات وما فيش أي طالب بيخش بعربيته إلا الشاب ده. الشاب ده الوحيد اللي بيخش بالسيارة. ليه؟ أقول لك إيه، ساري جداً بقول لك بيحط البتاع بيخرج اللي هو عايزه. ده معنى كده ايه الموضوع ما شاء الله يعني. المهم ايه يدخل طبعا مفيم الازاز، محدش يعرف محدش بيشوفه. لما يخش الجامعه بس ينزل حته من الازاز كده، تلاقي مثلا 87 واحده من المعجبات واقفين ايه 87 90 120 خدت بالك، معجبات كتير. يفضلوا بقى يبصوا، يا سلام بقى لو نزل من العربيه تلاقيهم ايه ملفوفين حواليه كده. المهم الشاب ده هو على فكره القصه اللي انا بحكيها لكم دي هو اللي حكيها مش انا، يعني هو اللي بيحكيها. ايه اللي حصل؟ الشاب ده ينزل يدخل الجامعه، ينزل من العربيه كل الفتيات ايه اكتر الفتيات يلتفوا حوله، والدكاتره بيعملوا الف حسابه لازم ينجح طبعا من غير حتى ما يمتحن، المهم لازم ينجح بالفلوس. المهم ايه اللي حصل؟ الشاب ده ما كانش بيبص للايه للبرتيتا اللي حواليه دي. كان في واحد والله هذا حصل، انت عارف كان يبص على ايه؟ تخيل بيبص على ايه؟ وهذا ما نكمله في الاسبوع القادم ان شاء الله. ما ينفعش خالص، ما ينفعش الله المستعان، ما ينفعش خالص. هنكملها الاسبوع اللي جاي، انت بس تعلموا الصبر. الله المستعان. كنت في مره من حوالي 5 سنين بقول كلمه في دمياط في مسجد في رمضان بعد العصر، فالمهم بحكي قصه والله العظيم اقسم بالله الناس قاعده عامله كده، كل ناس المصالح والدنيا وعاملينها قاعدين عاملين كده. المهم انا جت ايه ليه القصه دي لازم تكمل. على فكره في قصص كده، في قصص لو انت قاعد بتتفرج في التلفزيون وقام النور مقطوع ممكن يجرى لك حاجه، خدت بالك؟ تروح مدينه الانتاج الاعلامي يقول لهم في القناه وانا عايز اعرف بقيه القصه. المهم فبحكي القصه في المسجد وجيت كده ايه حكيت ثلاث ارباعها ولسه الربع، قلت لهم اتدرون ماذا حدث او عاملين ازاي؟ اللي حصل بقى قلت لهم وهذا ما نكمله في الاسبوع القادم ان شاء الله. طبعا الانسان في رده فعله ممكن ما تحكمش في رده الفعل بتاعته. اتلاقيت واحد من اللي قاعد عامل ازاي؟ لا خدت بالك؟ اتلاقيت قايم واحد بيجري، واحد قام يجري من ورا، فببص بيجري قام راح قافل المسجد، قال لي والله ما انت خارج. ما انتش خارج الا ما تكمل القصه. الله المستعان. احنا وصلنا لفين؟ شاب البرتيده دايما ملمومه حواليه كده، وهو مركز مع مين؟ مركز مع شاب ملتحي. اي والله، اي والله العظيم، شاب ملتحي قاعد كده على جنب ماسك المصحف عمال بيقرا. المهم مركز دايما مع الشاب الملتحي ده ليه؟ شايف كله عمال بيدخن، كله ماسك بيت وماشي، كله مش عارف بيعمل ايه، الكلام ده كله خنقه وهو اصلا مخنوق. شايف دايما الشاب ده يروح المسجد ويجي يقعد في المحاضره باصص في الارض ماسك المصحف عمال بيذكر الله. المهم الشاب ده فضل مراقب الشاب الملتحي ده، وفي يوم قام رايح مسلم عليه قال له انا عايزك، قال له تحت امرك، قال له تعال اركب معايا العربيه. فالمهم ركب العربيه، انت هتسمع العجب الوقت. المهم الراجل ايه صاحب العربيه ركب، والشاب الملتحي واقف ايه راكب جنبه. قام الراجل قام خارج من ايه الشاب قام خارج من الجامعه، وقام اول ما خرج من الجامعه قام مسك الطريق وقام طاير. الشاب الملتحي هو كمان بيحكي بيقول ايه انا حطيت رجليا تحت الكبوت بتاع تحت البتاع تحت الطبلون ايه مش هتضلها كده، انت بتجري ليه؟ طب انت بتجري ليه؟ طب انت عايزني بتجري ليه؟ طالع يجري وعمال ايه ماسك الدروكسيون وعمال يعمل ازاي انا مخنوق وعمال يجري. يا عم انت هتموتني. طب انت مخنوق هتموتني معاك. ماسك الدروس يقول له انا مخنوق شوف لي حل، انا شايفك دايما سعيد انا مخنوق شوف لي حل. حتى مش عطيله فرصه ان الراجل يرد عليه. فالمهم يجي هنا وفجاه قام رايح فين؟ قام رايح للبتاع اللي بيدخلها يطلع فلوس. الشاب الملتحي بيحكي بقى بيقول لقيته قام مطلع 400 جنيه وقام اخد ال 400 جنيه وقام طاير بالعربيه تاني وقف قدام سوبر ماركت وقام جايب علبه سجاير. الشاب الملتحي بيحكي بيقول انا عمري ما شفت اختها، انا ما شفتش السجاير دي ما اعرفش نوعها ايه دي خلاص. وبعد كده قام جايب ايه قام رايح على مكتبه جاي شاري ولاعه، اشتري ولاعه، ولاعه غاليه جدا. المهم مشى قام ولع سيجاره شد منها نفس قام رماها من الشباك، قام ولع سيجاره شد منها نفس قام رماها من الشباك. المهم اتخنق قام فرتك علبه السجاير وقام رماها من الشباك. المهم فضل ماشي شويه قام مفرمل مره واحده، الشاب الملتحي دماغه لبست في الطابلوه. المهم قال له يا عم في ايه يا عم؟ قال له انا مخنوق. وقام الراجل ايه قام فاتح باب العربيه ومعاه الولاعه ماسك الولاعه في ايده قام حاططها على الارض ورا الفرده يعني بين الفردتين حطها كده على الارض وقام قافل الباب وقام مزود الفرده اللي ورا قامت دايسه على ايه؟ ده الشاب ده مجنون مجنون اهبل. قام دايس على الايه الولاعه اللي لسه شاريها ال 400 جنيه راحوا كده في اتنين كلام. المهم الشاب قاعد يقول انا مخنوق مخنوق مخنوق مخنوق. فالشاب المرتاح بيقول له ممكن تسمعني؟ قال له اتفضل. طبعا كانت المغرب اذنت. قال له ممكن تركن العربيه وننزل نصلي هنا؟ قال له نصلي. قال له بس انا بس ننزل نصلي واركب معاك وانا معاك يا عم لنهايه اليوم، بس انا ما اقدرش اترك الصلاه، تعال صلي بس معايا نجرب تعال. قال له ماشي. المهم نزل معاه، دخل معاه الميضاءه، فالشاب المخنوق ده واقف مش عارف يتوضى، مش عارف يتوضى، مش عارف حاجه. فالمهم بيقول للشاب، بيقول له اعمل ايه؟ قال له اعمل زيي تعال. المهم قاعد يغسل ايديه، شاب يتبص ويغسل ايديه، خدت بالك؟ وجا معاه شايف الناس واقفه في الصفوف هيجي يقف زيهم بس مش عارف يقول ايه. قام الشاب الملتحي قال له ايه؟ قال له تعال اقف جنبي، ولو ما انتش عارف تقول ايه ما تقولش حاجه، اقف بس. المهم قام واقف جنبه كده، شاب الملتحي يصلي والراجل ده ايه؟ زيه. بيقول والله العظيم بيقسم، شاب الملتحي بيقسم بالله، بيقول اول ما تلاقيت الشاب ده حط دموعه على الارض بكى بكاء انا لم ارى شابا من ذي قبل يبكي مثل هذا البكاء. قعد يبكي. خلي بالك البكاء ده بيريح بيريح بيريح الراجل. السنه اللي رحت له ده قعدت اكلمه شويه لقيته عيط، قلت بس اضرب على الحيط وهو سخن، قعدت اكلمه يعيط، عارف العياط ده بيريح. ابكي ابكي ابكي هتلاقي نفسك ارتحت. خدت بالك ليه الناس مكبوته؟ لا ابكي وعيط ابكي وعيط هتلاقي نفسك ارتحت. المهم قعد يبكي يبكي يبكي، وبعد الصلاه قام اخذ الشاب الملتحي قال له انا عايزك تحكي لي انت عملت فيا ايه؟ ده انا بصرف فلوس يوميا على الراحه اللي انا حصلت عليها الان ولم اجدها، قول له انت عملت فيا ايه؟ عملت فيا ايه؟ دخلتني فين؟ وايه اللي احنا كنا بنعمله؟ قال لي هذه، قال لي هذه صلاه. قال له انت روحك مخنوقه، انت بعيد عن ربنا، انت كل يوم بتصرف فلوس في الفاضي، بتحرق في جاز، انت مخنوق، انت تعبان، انت بعيد عن ربنا. اخذه الى الله تبارك وتعالى. انت عارف الشاب ده عمل ايه اللي هو مخنوق ده؟ اطلق لحيته وشوف معاه البتاع اللي بيدخلها تطلع فلوس، بص يدخلها يجيب كم رزمه فلوس وينفقها في سبيل الدعوه الى الله تبارك وتعالى، واصبح سعيدا لا يعلم سعادته الا الله. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، تعمل في ايه يا رب؟ فلنحيينه حياة طيبة. احنا عايزين الحياة الطيبة دي. شوف اختم، لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة، والله ما هتلاقيها. لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. حاضر، بس أنا بس عايز أقول حاجة، لا يقوم أحد من مكانه حتى يسامحنا على تلك الإطالة. أنتوا مسامحيني؟ أنا والله ما أعرف أنا قعدت أتكلم قد إيه، بس سامحوني ما بحبش أطول والله، بس الحديث شيق. إن شاء الله النهاردة إيه؟ النهاردة الجمعة، بكرة السبت عندنا درس في مسجد التوحيد، تلح الزاوي، يوم الأحد عندنا في عمر، ويوم الاثنين في التوحيد، خدت بالك؟ ويوم الثلاث في مسجد الرحمة، ويوم الأربع في مسجد التوحيد. المهم احنا عندنا ايه؟ عندنا دروس كتيره. المهم احنا يوم الجمعه الجايه نروح فين؟ هنا. لا احنا بنلف، احنا بص احنا الاسبوع اللي فات كنا في الرحمن. من البذره وقعت في الترعه. لا احنا هنروح الرحمن تاني. طب اللي عايز يرفع، عايز الحق، كنت اقول لك اللي عايز يرفع الحق يرفع ايده، اللي عايز الحق يرفع ايده. عمر نخليها الحق، احنا بس معلش عايزين نسيب بعض ان شاء الله. انا واثق ان شاء الله ان انتوا كلكم جايين، انا واثق ان انتوا كلكم جايين، بس انا معلش عندي طلب معايا يا جماعه، عندي طلب. اي شوف ابن خالتك اخوك والدك اي حد شايفه مخنوق هاته وتعالى. اي والله بكلمها بجد، لو ليك جار مخنوق قول له تعالى بس كده نقعد نص ساعه، بلاش نص ساعه ما خليها 30 دقيقه. بلاش عم نص خليها 30 دقيقه، قول له تعالى وهنشوف مزاج مزاج انت عارف مزاج مزاجه، هنشوفه هنشوف مزاج مزاجه ان شاء الله. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. مسجد الحق فين يا جماعه؟ خارج العساوي. خارج الايه؟ العساوي. كلهم كده؟